بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، ما تعاقب الليل مع النهار. وبعد، نظرا لأن الحج ركن هام من أركان الإسلام الحنيف، وأنه تجب على زائر بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين المعرفة الكاملة بكيفية أداء مناسك الحج والتفقه فيها لكي يسلموا الوقوع في الكثير من الأخطاء، يسرنا أن نقدم لكم هذا الإصدار بعنوان فقه الحج والعمرة للسيد العلامة شمس الدين شرف الدين حفظه الله. الحمد لله الذي حبانا بدينه واختصنا بملته وسبلنا في سبل إحسانه لنسلكها بمنه إلى رضوانه حمدا يتقبله منا ويرضى به عنا، والحمد لله الذي جعل من تلك السبل حج بيته الحرام والمشاعر العظام المؤدية إلى دار السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته وانحسرت العقول عن كنه كيفيته. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين وعلى الصحابة الراشدين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن الله خلق الخلق غنيا عن طاعتهم، لا تنفعه طاعة من أضاعه ولا تضره معصية من عصاه، وإنما خلقهم لعبادته وأداء حقه ليبلوهم أيهم أحسن عملا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ووعدهم على حسن الطاعة وحسن الأدب معه جنة عرضها السماوات والأرض، وأعد فيها كل ما تشتهي الأنفس وتلذ به الأعين، فأعقل الناس أضوعهم لربه وأحبهم له وأقواهم على أداء حقه وأشكرهم لنعمه. فقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن لله خواصا يسكنهم الرفيع من الجنان، كانوا أعقل الناس. قيل: يا رسول الله، كيف كانوا أعقل الناس؟ قال: كانت نهمتهم المسابقة إلى ربهم المسارعة فيما يرضيه، ومما يجب على المسلم أن يسارع فيه ما افترضه تعالى عليه من حج بيته الحرام امتثالا لأمر الله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالواجب على المسلم أن يسارع في أداء ما افترضه الله عليه إن كان مستطيعا، لا سيما أنه قد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من وجد زادا وراحلة فلم يحج، مات إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا وإن شاء مجوسيا أو على أي ملة شاء. ويكفي ترهيبا لمن استطاع أن يحج فلم يحج قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، إذ عبر عن المتمكن من الحج فلم يحج بالكافر، والكافر مأواه جهنم وبئس المصير، أعاذنا الله تعالى منها. وقد ورد في فضل الحج أحاديث، فمنها ما رواه الإمام زيد بن علي في مجموعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أراد الدنيا والآخرة فليؤم هذا البيت، فما أتاه أحد فسأل دنيا إلا أعطاه الله منها، أو سأل آخرة إلا ادخر له منها، فعليكم بالحج والعمرة، فتابعوا بينهما فإنهما يغسلان الذنوب كما يغسل الماء الدرن، وينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديد. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل، فقال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحج مبرور، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وورد أيضا: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالحج سبب لغفران الذنوب وزيادة الرزق، وسبب لرضا الله كما هو سبب لزيادة أواصر الأخوة والمحبة بين المسلمين، وسبب أيضا لتهذيب الأخلاق وتنقية القلوب من الضغائن والأحقاد والكبر والتعالي على الناس. فشأنه شأن بقية الفرائض التي افترضها الله على عباده، إذ لا تخلو فريضة من فائدة بل فوائد، والحج مثلها وزيادة، كما ورد في فضله أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من خرج من بيتي حاجا أو معتمرا فمات أجر الله له أجر الحاج والمعتمر إلى يوم القيامة. وورد في فضله أيضا: إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وذلك معلوم من الدين بالضرورة، فلا ينبغي للمسلم أن يؤخره ما دام مستطيعا، فلعله أن يعرض له عارض من فقر أو مرض أو موت فيمنعه من أداء فريضة الحج. وعلى من أخره وقد تمكن منه أن يوصي، لأنه قد لزم في ذمتي بتمكنه منه. ومناسك الحج عشرة على سبيل الجملة: الإحرام، وطواف القدوم، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، وجمع العشاءين فيها، والمرور بالمشعر الحرام بعد صلاة الفجر، ورمي الجمار، وطواف الإفاضة، والمبيت بمنى، وطواف الوداع. فهذه مناسك الحج، ومن ترك نسكا منها فعليه دم كفارة عن ذلك، إلا ثلاثة مناسك فلا يجبرها دم، وهي الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة. ويفوت الحج من لم يحرم أو لم يقف بعرفة، وسنأتي على تفصيل ذلك إن شاء الله باختصار. فعلى من عزم على أداء فريضة الحج أن يخلص النية أولا لله سبحانه وتعالى، امتثالا لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وعليه أن يتحلل من حقوق الله كالزكاة التي عليه، أو حقوق الأوقاف التي عليه، كما عليه أن يتحلل أيضا من حقوق المخلوقين فيرد إليهم حقوقهم ويطلب المسامحة منهم. وعليه أن يتزود بالمال الحلال، فقد ورد في معنى الحديث أن الرجل إذا حج بالمال الحرام فقال: لبيك اللهم لبيك، قيل: لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك. ورحم الله القائل إذ يقول: إذا حججت بمال أصله دنس فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. وقال آخر: يحجون بالمال الذي يجمعونه حراما إلى البيت العتيق المحرم، ويزعم كل منهم أن وزره يحط ولكن فوقه في جهنم. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ومن السنة قبل الخروج للحج أن يصلي المرء ركعتين في بيته، فإذا بدأ السفر قال: بسم الله وفي سبيل الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، على ما أستقبل من سفري هذا. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا أراد السفر قال: اللهم بك أصول وبك أجول وبك أسير. وعنه أيضا أنه كان إذا وضع رجله في الغرز وهو يريد السفر قال: بسم الله، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اضوي لنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب. وأول مناسك الحج الإحرام، فإذا وصل أحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ندب له أن يغتسل ويتنظف ويزيل شعر العانة والإبطين ويقلم أظفاره، ثم يلبس ثوبي الإحرام إزارا ورداء ويتجرد من لبس المخيط، ثم يصلي الفرض في الميقات إن كان الوقت وقت فريضة، وإلا صلى ركعتين نافلتين وينمي الإحرام بعدهما بقلبه. ويستحب أن يتلفظ بلسانه فيقول: اللهم إني محرم لك بالحج فيسره لي وأعني عليه ورضني به وبارك لي فيه وتقبله مني، أحرم لك بالحج لحمي ودمي وعظمي وشعري وبشري وجميع ما أقلت الأرض مني، ومحلي حيث حبستني، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا إن أراد الإفراد بالحج. وإن أراد التمتع بالعمرة إلى الحج فإنه يقول: اللهم إني محرم لك بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، أحرم لك بالعمرة لحمي ودمي وشحمي، إلى آخر ما تقدم. وإن أراد أن يقرن بين الحج والعمرة فإنه يقول: اللهم إني محرم لك بالحج والعمرة معا، أحرم لك بالحج والعمرة لحمي ودمي، إلى آخر ما تقدم ذكره. هذا إن حج عن نفسه. فإن حج عن غيره فإنه يضيف الإحرام إلى غيره، فيقول: اللهم إني محرم لك بالحج عن فرض فلان ابن فلان، ويسميه. والمواقيت التي وقتها رسول الله كالتالي: ذو الحليفة لأهل المدينة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق، ومن كان في الحرم فميقاته من الحرم يحرم منه. هذه المواقيت التي ذكرناها وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: هي لأهلها ولمن ورد عليها من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة. فلا يجوز لأحد يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها بغير إحرام، ومن تجاوزها بغير إحرام وهو يريد حجا أو عمرة أن يذبح شاة كفارة عما فعل. فإذا جاء من داخل الميقات فإن ميقاته داره، يحرم منه ولا يتجاوزه إلا بإحرام. وعلى المحرم أن يتوقع محظورات الإحرام، وهي الرفث والفسوق والجدال، كما قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. والرفث هو الجماع، ويدخل فيه الكلام الفاحش ومقدمات الجماع. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. ومن محظورات الإحرام لبس ثياب الزينة في حق الرجل والمرأة، كالحرير والحلي كالذهب لا الفضة فيجوز. وتلبس المرأة ما شاءت من الثياب، غير أنها تتجنب ثياب الزينة، لما روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: تلبس المرأة المحرمة ما شاءت من الثياب غير ما صبغ بطيب، وتلبس الخفين والجبة والسراويل. ومن محظورات الإحرام لبس الرجل المخيطة، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يلبس المحرم القميص ولا الإمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. ومن محظورات الإحرام تغطية رأس الرجل وتغطية وجه المرأة، فإحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، كما يحرم عليها لبس القفازين لنهي النبي عن ذلك وهو الأحوط. ومن محظورات الإحرام التماس الطيب، سواء في ذلك الرجل والمرأة. ومن محظورات الإحرام إزالة الشعر بحلق أو تقصير، ويقاس عليه إزالة البشر أو قلم الظفر أو قلع السن، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومن محظورات الإحرام خضب الأصابع بالحناء أو غيره، لأن ذلك من الزينة، وحكم من فعل شيئا من هذه المحظورات الفدية، وهي صيام 3 أيام ولو في غير أشهر الحج ولو في بيته، أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. ومن محظورات الإحرام قتل الصيد وأكله، فلا يجوز للمحرم أن يقتل صيدا ولا أن يأكل منه ولا أن يشير ولا أن يدل عليه، فمن فعل ذلك لزمته الفدية والجزاء. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. هذا جزاء من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. أما من جامع أهله وهو محرم فإن حجه يفسد عليه إذا جامعها قبل رمي جمرة العقبة، وعليه أن يستمر في حجه وقد كان قد فسد، وعليه في السنة المقبلة أن يعيد الحج، وعليه أيضا أن يهدي بدنة كفارة عما اقترف من الذنب، كما عليه بدنة زوجته إن كان قد أكرهها، وعليه أيضا أن يسافر بامرأته إذا كان هو الذي أكرهها على الوطئ، ولا بدل لهذا الدم. والثاني من مناسك الحج طواف القدوم، فإذا وصل إلى مكة فإنه يدخلها بسكينة ووقار، وندب أن يقول: اللهم إن هذا الحرم حرمك والبلد بلدك والعبد عبدك، جئتك بذنوب كثيرة وأعمال سيئة، أسألك مسألة المضطر المشفق من عذابك أن تستقبلني بعفوك، اللهم إن هذا حرمك وحرم رسولك، فحرم جسدي على النار. فإذا دخل قال: بسم الله وبالله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا شاهد الكعبة قال: الله أكبر، رافعا يديه: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. وهذا الدعاء مأثور أخرجه الشافعي في مسنده. ويبدأ بالطواف، فيستقبل الحجر الأسود ويستلمه بيده اليمنى ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا لكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لم يمكنه استلام الحجر الأسود فإنه يكفي أن يشير إليه ويدعو بالدعاء المذكور. ويبدأ الشوط من الحجر الأسود وينتهي به، يفعل الحاج ذلك 7 مرات، ولا يفرق بين هذه الأشواط إلا لضرورة، كأن ينتقض عليه الوضوء أو تقام الصلاة أو يصيبه الإعياء. فإذا عرض له شيء من ذلك فإنه يتم الطواف ولا يستأنفه. أما غير المعذور فلا بد أن يعيد الطواف من جديد، وإلا فعليه دم كفارة، لأن حكمه حكم من لم يطف. وندب له إذا واجه باب الكعبة أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والعبد عبدك، هذا مقام العائذ بك من النار، اللهم فأعذني من عذابك واختصني بالأجزل من ثوابك، أنا ووالدي وما ولد، والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. ولا يدخل حجر إسماعيل بل يطوف من خارجه. فإذا حاذ ميزاب الكعبة ندب له أن يقول: اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. فإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه بيمينه، فقد ورد عن رسول الله أنه كان يستلم الركنين اليمانيين، وروي أنه قال: مسحهما يحط الخطايا. أخرجه أحمد والنسائي عن ابن عمر أن يكون الطواف على طهارة، فمن ضاف على غير طهارة أعاد، وإلا لزمه دم، لأن الطواف كالصلاة كما ورد عن رسول الله وهو الأحوض. ومن مسنونات الطواف الضباع، وهو أن يدخل منتصف الرداء تحت إبطه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر، يسن فقط في طواف القدوم أو طواف العمرة، ويسن الرمل في 3 الأشواط الأولى، فإن تركه في 3 الأولى فلا يعمله في بقية الأشواط. ويتخير من الدعاء ما شاء مما فيه خير الدنيا والآخرة، ويدعو لمن أحب من المؤمنين والمؤمنات. قال تعالى: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعلى الحاج أن يتجنب أذية المسلمين في طوافه أو سعيه، فذلك مما يفسد العبادة. وعلى الحاج أن يعرف أنه إن لم يستلم الحجر الأسود أو الركن اليماني أن حجه صحيح لا غبار عليه، وأنه قد يكون له الأجر الكبير له إن ترك استلام الركنين خوفا من أن يؤذي أحدا أو حفاظا على سلامة إحرامه وحجه. ثم إذا فرغ من الطواف بالبيت صلى خلف مقام إبراهيم 2 ركعتين خفيفتين، يقرأ في الأولى 1 الفاتحة والكافرون، وفي 2 الفاتحة والصمد. روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امتثالا لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا إن أمكن، فإن لم يمكنه صلى 2 ركعتين في أي بقعة من الحرم، ومن نسيها صلاها ولو في بيته. والركعتان واجبتان بعد كل طواف لزم بإحرام، ومسنونتان بعد كل طواف نافلة. ويستحب أن يطلع على ماء زمزم ويشرب من مائها، فقد ورد في الحديث: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته ليشبعك الله أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمأك قطعه الله. وبعد ذلك يتجه إلى المسعى ليسعى بين الصفا والمروة، وهو المنسك 3 من مناسك الحج. فيتجه أولا إلى الصفا ويرقى فيه ولو قليلا، ويندب له أن يقرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أبدأ بما بدأ الله به، ويستقبل القبلة ويوحد الله تعالى ويكبره ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وصدق عبده وهزم الأحزاب وحده، ولا شيء قبله ولا بعده. ويتخير من الدعاء ما شاء بين ذلك، وينزل من الصفا متجها صوب المروة، فإذا انتصبت قدماه بين الميلين الأخضرين في المسعى هرولا، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. ويندب له أن يقول في تلك الحال: رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. يردد ذلك حتى إذا جاوز الميل الأخضر الثاني مشى مشيته العادية، ويذكر الله ويستغفره ويسأله السلامة في الدنيا والآخرة، ثم يصعد إلى المروة ويفعل فيها كما فعل في الصفا من الذكر السابق، وهذا يعتبر شوطا، ومن المروة إلى الصفا يعتبر شوطا آخر، وهكذا إلى أن يختم السابع بالمروة. ويندب في السعي أن يكون على طهارة كطهارة المصلي، فلو سعى وهو غير متوضئ فسعيه صحيح، وإنما الطهارة تجب في الطواف حول البيت كما تقدم. ويندب أن يكون عقيب الطواف بالبيت، فلو أخره حتى يرتاح أو يتناول الطعام أو ينام ما شابه ثم سعى فلا بأس بذلك وسعيه صحيح. وبعد تمام السعي إن كان المحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج